بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في اللقاء الماضي عند الإجماع، وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. الحادثة يعني النازلة، الأمر الذي يحدث. وكما قال عمر بن عبد العزيز: يحدث للناس وقائع بحسب ما يحدثون. كل ما أنت تعيش في الدنيا، كل ما تتجدد أمور لم تكن من قبل، لأن الحياة تتجدد. الحياة تتجدد كل يوم، فيه جديد، جديد في واقع الناس، في أحوال الناس، في أمور الناس، ليس جديد في الدين. لا، الدين موجود خلاص، ما عندنا يعني زيادة في الكتاب ولا في السنة. أما قضية الأمور التي تحدث للمعاملات، الشيخ الآن فيزا كارت، هل كانت فيزا كارت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هناك شيك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هناك إنترنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، التعامل من خلال هذه الأمور، هذه حوادث، هذه إيش؟ أشياء جديدة. إذا نزلت حادثة، وقع أمر، وجاء علماء هذا الزمان، العلماء من؟ والمقصود هنا بالعلماء المجتهدون، المقصود بهم المجتهدون، اللي هم أهل الاجتهاد، يعني أهل استخراج الأحكام، الأصوليون. الفقهاء، ليسوا الأصوليون وإنما الفقهاء، هؤلاء المجتهدون جاءوا واتفقوا على حكم هذه الحادثة، قالوا هذا حلال. اتفقوا يعني كلهم بلا استثناء. هب أنه يوجد مثلا في زماننا، هب أنا أقول هذا فرض، يعني يوجد مثلا 50 عام، هذا كثير ولا قليل؟ كثير؟ لكل المسلمين، كل العالم قليل جدا، ولكن صح. إذا أردت أن تنقي العلماء ستجد هم المجتهدون، ستجد قليل، لن تجد المجتهدين كثير، لأن المجتهد هذا استفرع كما رأينا في علم المصطلح، هو استفرع عمره كله، عاش كل، ترك زوجته وأولاده وحياته ومتاعه وملاذه، ومكس على هذا العلم ليل نهار، يذاكر ويحرر ويحقق وينقح. 50 عام جاءوا في مسألة جديدة، مسألة جديدة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا عليه، قالوا هذا حلال. أو عكس مثل التدخين، أو قالوا هذا حرام مثلا، قالوا هذا حرام، خلاص. يبقى هذا الحكم اسمه إجماع، أجمع العلماء على ذلك. يبقى إذن عندي عدة نقاط: واحد، اتفاق جميع العلماء جميعهم، فلو كان عندي 50 واحد منهم 49 يقولون حلال وواحد يقول حرام، يبقى هذا إجماع؟ لا. هذا إجماع كما قلت، هذا موجود ولا لا؟ موجود، كلهم في كل مكان في دولة إسلامية. نعم. هذا مستحيل. لا، لا، أنت تقول هذا صعب، لكن مستحيل. لا، هذا صعب. ولكن في هذا الوقت القديم ما كان وسائل الاتصال. كيف هم يعرفون لا يوجد في كل أطرافنا دولة إسلامية لا يوجد أي شخص وفيها فكرة؟ سأقول لك شيء عجيب تتعجب منه، تضرب منه كفا على كف وتقلب كف. هل تعلم أخي الكريم أن العلماء في الدولة الإسلامية كانوا معروفون بأعيانهم وأسمائهم؟ هل تعلم أن هناك سلسلة كالسلسلة التي تلبسها المرأة، متصلة من الصحابة إلى العالم؟ طريق بالإجازة. مثلا عبد الله بن مسعود ذهب إلى الكوفة، فتجد عبد الله بن مسعود علم بعض العلماء، هؤلاء معروفون بأعيانهم، ثم هؤلاء التابعين علموا علماء، هؤلاء معروفون بأعيانهم، وهكذا متصل. لكن لذلك مسألة معرفة أهل العلم سهلة لمن؟ إذا وجدت الدولة الإسلامية التي تحميهم. واضح؟ فمع وجود الدولة الإسلامية كان الأمر سهل جدا، كان الأمر معروف، معروف أن. ولذلك يا أخي الكريم، في كل دولة، في كل دولة من من من من الولايات، في كل ولاية يعني، في كل ولاية من ولايات الإسلام، من ولايات دولة الإسلام، ولاية الكوفة معروف من العلماء فيه، في اثنين ثلاثة، أو هناك مجلس يسمى مجلس الإفتاء، هذا يجلس فيه العالم المجتهد. فأتين إلى مكة فيها عالم مجتهد، خلاص هذا يجلس الإفتاء. في مصر هذا عالم مجتهد يجلس في مصر، وهكذا في كل بلد. فهؤلاء المجتهدون معروفون، كان هذا كان هكذا. نعم، ابن حزم رحمه الله تعالى، تعرفون ابن حزم؟ ابن حزم رحمه الله الأندلسي كتب في كتابه الإحكام، في أصول الأحكام، كتب هذه المسألة، كتب مسألة أن العلماء معروفون. من الذي تلقى عن عبد الله بن مسعود؟ يقول تلقى عنه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. طب هؤلاء من تلقى عنه؟ فلان وفلان وفلان وفلان، معروفون هم. هذا شيء معروف في وقت واحد، كيف هم عرفوا في وقت واحد هذا على هذا الرجل؟ يسألون يا شيخ، يسأل. أي نعم يسأل. الآن دولة إسلامية، نحن مثلا طرأ علينا مسألة الفيزا كارت مثلا، نرسل إلى العالم، نحن نعرف العلماء ولا ما نعرفهم؟ خلاص قضية المعرفة عرفناها. الآن يوجد هاتف في الإنترنت في هذا الوقت؟ لا، كان هناك بريد، كان هناك فرس يجري سريعا، اذهب إلى العالم الفلان اسأله. لا مستوى هذا بالنسبة لإبن خالد في حياته، في وقت هو مجتهد، ولكن في حياته كل علماء ردوا عليه ويحرقوا كتبه، ومنذ 100 سنة هو أظهر هو عالما مجتهدا، ورأيه في هذا الإجماع في هذا الوقت يقبل ممكن هو قال لا، ولكن هو قال أنت لا أعلم، وبعد 100 سنة نقول هو علم، وفي منذ 100 سنة ممكن هو كان مختلف. صح، هذا إجماع ولا لا؟ ليس إجماع. إذا كان في وقته، في وقت الحادثة، في وقت السؤال، هناك مجموعة من العلماء قالوا حلال وواحد قال حرام، ليس إجماع. وواحد حتى لو كان مغمور، حتى ولو لم كما تتحدث. طبعا هذه قضية ابن حزم، ليس كل العلماء حرقوا كتبه، لا، ابن حزم كان هناك مشكلة عنده وهي تطاول لسانه، هذه المصيبة التي ابتليت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لسانه كان حاد جدا على المخالف. حتى يكون مبتدعا ها؟ حتى يكون هو مبتدعا. هو؟ لا لا يا أخي الكريم، هو ما يتطاول على المبتدع، إنما يتطاول على الفقهاء الأعلام، يتطاول على أبي حنيفة، يتطاول على الشافعي، يتطاول على مالك، يتطور على الشيعة، ماشي الحال مقبول هذا، لكن هو يتطور على العلماء الأكابر. لابد أن نفرق من أمرين، هناك خطأ وهناك تطاول. لما تقول الشافعي أخطأ، هل أنت متطاول عليه؟ لا. ما المانع أن يقول ابن حزم أخطأ الشافعي؟ ما في مشكلة، أقول أخطأ الشافعي، نعم أقول أخطأ الشافعي، هذا الشافعي ملك. لا لا، لكن ابن حزم كان يقول هكذا، وهذا القول لا يقوله اليهود ولا النصارى. انظر الى هذا الكذب المباح الذي يكذبون به على رسول الله. كذب مباح؟ كذب ايش مباح؟ ايش هذا يقول على العلماء الاعلام؟ فلما ابتلي هذا، يعني كانت الامه تبتلى بشيئين، يعني حتى العلماء يقول ابتليت الامه بسيف الحجاج، تعرفون الحجاج بن يوسف الصقر، هذا المبير الافاق الذي كان يستحر القتل في المؤمنين، استباح المدينة لمدة 3 أيام، المدينة المنورة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، استباح دماء الناس لمدة 3 أيام، أخذ يقتل في الناس بدون أي حساب. هذا المبير اللي هو الفاسق، هذا الحجاج بن يوسف الثقفي، فيقولون ابتليت الأمة بسيف الحجاج قتل، وبلسان ابن حزم، لسانه أورده المهالك. لماذا تتكلم في العلماء بهذه الصورة؟ خطي يا أخي الكريم، ما عندك مشكل، ما في مشكل أبدا أن أقول الشيخ ابن باز أخطأ، في مشكل؟ لكن هناك مشكل إذا قلت الشيخ ابن باز هذا الضال المبتدع إيش إيش لماذا تقول هذا؟ لماذا؟ لماذا تقول هذا الكذب الصراح على رسول الله؟ كذب صراح؟ وهل الشيخ لماذا تعمد الكذب على رسول الله؟ أصلا لا، هذا هو المستنكر على ابن حزم. ثم إنه حدث بين ابن حزم وعالم من علماء المالكية اسمه أبو الوليد الباجي، حدثت مناظرات في المسائل التي يخالف فيها ابن حزم العلماء، ومعظم هذه المناظرات كانت الغلبة فيها لأبي الوليد الباجي. أبو الوليد الباجي كان أصولي من الدرجة الأولى من الطراز الأول، فكان يهزم ابن حزم في المناظرات يجعله يقف. المصيبة الأخرى التي وقع فيها ابن حزم أنه كان لا يحرر المذاهب من كتب أصحابه. يعني إيه؟ أما أقرأ مثلا في المحلة لابن حزم أجد أنه ينقل عن الإمام مالك كلاما، طبعا بحكم طلب العلم، طالب العلم ينبغي أن يكون متفحص للكلام، فلما يأتي لك ينقل كلام عن مالك لا تأخذ الكلام مسلم يا شيخ، ابحث في كتب مالك، ما كتب مالك موجودة، الموطأ موجود، المدونة موجودة، نقلات مالك موجودة، ابحث في كتب، فنجد الكلام مخالف للي نقله، عنده خلل في النقل، عنده خلل، فينسب الكلام لإمام وهو ليس كلام الإمام، ليس كلامه، وهذا يعني يحتاج إلى بحث طويل جدا. فابن حزم عالم جليل كبير، لكنه للأسف الشديد وقع في أخطاء كبيرة جدا، منها تطاوله على العلماء، تطاوله يتطاول عليه باللسان، ولذلك ما ترك، ما تركه العلماء الذين جاءوا من بعده تطاولوا عليه وهدر مذهبه، خلاص ما يوجد مذهب الظاهرية، هذا مذهب مفضوح متروك، حتى وإن حاول بعض الناس في هذا الزمان أن يخرجوه مذهب الظاهرية يريدون أن يرفعونه، لكن لا يمكن، خلاص المذهب لم يتتابع عليه العلماء، تركوه وأهملوه وليس مثل المذهب الأربعة. الشاهد أنه يوجد مجموعة من العلماء معروفون، هؤلاء اتفقوا بلا استثناء، بلا أقل واحد، بلا نصف رجل لن يخالف، كلهم اتفقوا على المسألة. إذا اتفقوا كلهم على مسألة فإن هذا الحكم قد أجمع عليه، قد أجمع إيه؟ يبقى هذا معنى الإجماع، اتفاق علماء العصر، اتفاق علماء إيه؟ العصر. هذا الإجماع يا إخوان الكرام قليل ليس كثير، هذا الإجماع صارت وجبة لكل، نعم دليل حجة على من بعدهم، على من بعدهم ليس من قبلهم. فربما مثلا المسألة كانت في زمن الصحابة فيها خلاف، مثلا بعض الصحابة قالوا هذا جائز وبعضهم قال هذا غير جائز، عند التابعين اتفقوا على أنه غير جائز، هذا إجماع، هذا إيش؟ إجماع، لأنه متفق. ممكن العكس، كان إجماع في وقتهم؟ لا لا يمكن، إذا كان إجماع في وقتهم لا يمكن لمن بعدهم أن يخالفهم، لا يمكن، إجماع عند علماء ومنذ خمس سنوات تابع وبعد خمس سنوات ممكن سابق ولا بعد؟ بعد لا يمكن، ولو بعد مئة سنة ولو إلى قيام الساعة، الإجماع صار حجة إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة حجة. وبالنسبة للتاريخ السابق يوجد إجماع صحابي للكفر؟ إجماع الصحابة؟ لا لا يوجد إجماع، ولماذا دائما هو نقل المروزي في كل مكان إجماع صحابي؟ ما أقول لك القصة، نقل المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة أبو نصر المروزي رحمه الله وهو من فقهاء الحنابلة أن هناك 25 صحابي اتفقوا على كفر ترك الصلاة، ماشي الحال؟ 25، 25 صحابيا اتفقوا على أنه أو كلهم قالوا بأن ترك الصلاة كافر، واعتبر هذا إجماعا المروزي رحمه الله. طيب السؤال، ومن اختلف؟ اختلف الأئمة الكبار اللي هو أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء اختلفوا. ثم إن هذا الخلاف ما هو يقول هذا، هو المروزي يقول هذا، لكن يوجد خلاف عند الصحابة، يوجد خلاف، فقالوا هذه المسألة لا نسلم أن هناك إجماع فيه، لا ما سلمنا من إجماع، الإجماع لم يتحقق، لأن لابد من تسليم الجميع بالإجماع، يقولون نعم خلاص نقر بهذا، فخلاص يصير حجة. لو كان الإجماع أئمة اتفق عليه، لماذا اختلف؟ فإذا كان إجماع نقول أن الإجماع حجة، وكان هذا في الصحابة، ويقول أن هذا إجماع من؟ الصحابة. طب جاء بعدهم التابعين اختلف، وتابع التابعين اختلف، يبقى هذه مسألة مجمع عليها؟ لا لا طبعا، فالدليل على أنه لا إجماع، لا إجماع في هذا. لا يمكن، لا يمكن طبعا، لا يمكن أن يكون هناك إجماع ويأتي العالم يخالف، لا يمكن. ولذلك يقول الغزالي في المستصفى أنه أول دليل يجب على العالم أن يبحث عنه هو الإجماع. أول دليل، أول ما يبدأ المجتهد يبحث في مسألة، أول شيء يبحث عنه إيش؟ هل في هذه المسألة إجماع؟ قبل قرآن وسنة. يقول هذا في المستصفى، يقول قبل قرآن وسنة تبحث عن الإجماع. هذا الأصل اللي أقول. طبعا طبعا. لماذا تبحث عن الإجماع؟ قال لأن الإجماع هذا لا يمكن أن ينسخ، لا يمكن أن يزال، لا يمكن أن يخالف. تبحث أول عن الإجماع. طيب عرفنا الإجماع، تعال نقرأ بهذا الكتاب. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء أهل العصر، أهل الزمن الذي نعيش فيه أو الذي يعيش فيه هؤلاء العلماء على حكم الحادث. الاتفاق ليس على الحادثة، وإنما الاتفاق على أثر، على الحكم. اتفاق على إيه؟ الحكم الشرعي، يعني حلال مباح مكروه محرم مندوب الحكم. فلا يعتبر وفاق العوام له، الكلام عن العلماء وليس الكلام عن العوام. يعني إيش؟ ليس كلام. نحن نتكلم عن العلماء 50 عالم في الأمة، لا نتكلم عن 200 مليون في الأمة. لا، هل يعتبر أن نبحث إلى كل الناس؟ نذهب إلى بائع البطاطا وإلى بائع، نقول له ماذا تقول؟ إيش فائدة ماذا تتكلم هذا في العلم؟ أستاذ، ما فرق بين العلماء والمجتهدون؟ هو هو هنا نفسه، هو هو العلماء هنا المقصود بهم المجتهدون. نعم نعم، هذا مجتهد وعالم حقيقة، مجتهد عموما يعني. نعم تتكلم عموما. العالم أخي الكريم يمكن أن يكون عالم في فن مختلف، نقول عالم في اللغة، عالم في النحو، عالم في العقيدة، عالم في التفسير، اختلاف. العالم واسع، عالم في الكيمياء، عالم في الرياضيات، هذا عالم تخصصي يعني. في تخصصي. أما المجتهد يعني الفقيه، الفقه وله شروط سيأتي بيانه، أن هذا العالم لابد أن يكون عالما بالكتاب، عالما بالسنة، مجتهد. لابد أن يكون عالما باللغة، لابد أن يكون عارفا بتخريج الكتاب، بآيات الأحكام، لابد أن يكون عارف دلالات الألفاظ. هناك شروط ستأتي معنا في آخر فصل، فصل الاجتهاد. العالم هو الذي يقول عنه العلماء أنه عالم، لا يقول عن نفسه أنه عالم. ولكن من قال بنسبة محمد بن الوهاب أنت عالم؟ شيوخه، شيوخه قالوا أنت عالم. قال؟ نعم، شيوخه أجازوا له بالإفتاء وأجازوا له بالعلم. ولذلك قلت لك لا ينبغي للإنسان كما يفعل الآن على الإنترنت، بعض الناس يقول أنا الشيخ العلامة الفاهم الفاضل فلان الفلان، أنا أعلم أهل هذه الأرض في علم الحديث، أنا البخاري في هذا الزمن. هو يقول عن نفسه، جزاك الله خيرا، قل عن نفسك ما تشاء، صح ولا لا؟ قل عن نفسك ما تشاء، ما الفائدة؟ قل واحد يقول عن نفسه البخاري، خلاص يا شيخ أنت البخاري ماشي. لكن احنا لما نتكلم عن العلم، هل هو البخاري؟ هل هو ربع البخاري ولا عشر البخاري ولا واحد على مليون من البخاري؟ العلم الذي يبين. فالعالم لا يقول عن نفسه عالم، إنما يقدمه العلماء. والقصة مشهورة، قصة مالك بن أنس. مالك بن أنس لما كتب الموطأ، صنف كتاب الموطأ، عرضه على 70 من العلماء، 70 من العلماء الجهابذة الكبار. قال الموطأ، أنا كتبت الموطأ، هذا كتاب جيد، فأجازوه، قال هذا ممتاز، أخرجه للناس. فلم يكتفي بذلك مالك بن أنس، فلم يكتفي بهذه المقولة، وإنما أخذ الكتاب ورق، أخذ الورق وليس مجلد هذا، لا ورق ورق، وألقاه في البحر. قال إذا غرق خلاص لا حاجة لديه، خلاص يروح، وإن طاف على سطح الأرض سأخرجه للناس. فطاف الكتاب على سطح الأرض كرامة له. يقول الشيخ: ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني المقصود بكلمة العلماء في هذا التعريف الفقهاء الفقيه، فلا يعتبر موافقة الأصوليين له. الأصوليين اللي هو تعلم علم الأصول بس، ما يعرف الفقه، ما مارس الفقه عملا، لأن الفقه يا أخواني الكرام يحتاج إلى ممارسة، ماشي الحال؟ ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، الحادثة الإيش؟ الشرعية. واحد يقول يا شيخ وإيش حكم رصف الطرق؟ نتكلم عن مسألة الحكم الشرعي وليس الحكم اللغوي، أن تجعل رصف رصيف للطريق، يبقى هذا الحكم الشرعي فيه أنه جائز وأنه يمكن أن يرتقي إلى درجة الاستحباب إذا كان فيه نفع للمسلمين. نتكلم عن حكم الشرع وليس الحكم العقلي وليس الحكم اللغوي وليس الحكم العادة، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية. المسائل اللغوية مثلا فإنما يجمع فيها علماء اللغة، وإجماع هذه الأمة حجة. حجة يعني دليل. حجة يعني إيش؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم اختصت بهذه الخصوص، أن إجماعها حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا حديث حسن صحيح، ماشي الحال، لأنه جاء من طرق متنوعة. أمتي هذا معنى مش حسن العوام يعني، حسن صحيح ليس العوام يعني، ليس العوام، الأمة، الأمة يعني العلماء. لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا ليس العوام، هذا المقصود به العلماء. العلماء لا يجتمعون على ضلالة، لا يجتمعون على مخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. حسن صحيح يقصد صحيح لغيره، حسن صحيح يعني بعض طرقه، من خلال الطرق، بعض الطرق هذا حسن، ثم ارتقت هذه الطرق إلى درجة الصحيح، أو صحيح لغير ممكن، رواه الترمذي وغيره، الترمذي والحاكم وغيره. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. أقوى من هذا الدليل قول الله تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق يعني يخالف، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى عندك رسول وعندك سبيل المؤمنين، عندك أمرين أهو، لأن الواو تختار المغيرة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يبقى إذا إنسان خالف الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون مآله الإيه؟ النار. وإذا كان إنسان يشاقق علماء الأمة، سبيل المؤمنين، ما هو سبيل المؤمنين؟ اللي هو اتفاق المؤمنين. ما معنى اتفاق المؤمنين؟ يعني اتفاق علماؤهم أخيارهم. يبقى هذا الدليل واضح، وهذه الآية التي استدل بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع، قال أن هذا الدليل يبين أن إجماع العلماء حجة، لأن الله تعالى رتب على المخالفة العقوبة. إذا حد خالف السنة والإجماع، إذا خالف الإنسان السنة يبقى في عقوبة، وإذا خالف الإنسان الإجماع يبقى في عقوبة، يبقى الإجماع حجة. ليس كفر؟ لا ليس كفر، لا خلاف الإجماع ليس كفر، إنما فيه خلاف الإجماع. هناك إجماعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. إجماع قطعي هذا كفر صح، إجماع قطعي أنه مقطوع به 100%، كل العلماء تتابعوا عليه وأن هذا حرام مثلا، هذا قطعي، مخالفة الإجماع القطعي كفر، لأنه قطعي ثبت بطريق متواتر قوي لا يمكن مخالفه. مثل ماذا؟ مثل إجماع العلماء على 5 صلوات. واحد قال: لا والله هناك 6 فرض، 6 لا، هذا كفر. أو واحد قال أن الخمر ليس بحرام، هذا إجماع، فمخالفة أن الخمر حلال هذا كفر، كفر، يعني مخالفة الإجماع القطعي كفر، مخالفة الإجماع الظني ليس كفر. الظني أي أنه حدث هناك ظن، هل يمكن مخالف ولا لا يمكن مخالف؟ أمور ظنية ليست قطعية، كمثلا تارك الصلاة، الإجماع المنقول فيها إجماع ظني، وكذلك الإجماعات المنقولة في كتاب المغني، ينقل كثيرا ابن المنذر إجماعات غالبها ظني، يقول أجمع العلماء على كذا. وهذه ليست من الإجماعات القطعية، إنما هي من الإجماعات الظنية. إجماعات هذا ليس إجماع أصلا. إجماع إجماع ظني، يعني هو ظن وجود الإجماع، ظن وجود الإجماع أنه اتفاق علماء العصر الموجود، ولم يتحقق يقينه، لم يتحقق أنه متيقن، إجماع متيقن، إنما هو إجماع ظني غالبي فليس كفر. وهذا إجماع ظني هذا دليل؟ دليل؟ نعم دليل؟ لكن القضية في المخالفة، عند المخالفة للإجماع القطعي يكفر، عند مخالفة الإجماع الظني لا يكفر. بالنسبة لفارق السرعي يوجد موجود هذا الإجماع الظني؟ لا لا يوجد، لا يوجد إجماع لأنه اختلف العلماء فيه، هذا غير موجود. لا العكس، معظم العلماء أكثر العلماء على أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، ماشي الحال؟ أكثرهم يقول والشرع، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، الشرع يعني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية جاءت بأن هذه الأمة معصومة. معصومة يعني إيه عصمة؟ عصمة يعني منعه، عصمه يعني منعه، عصمه يعني إيه؟ منعه. معصومة يعني لا تقع في الخطأ، كلهم كل الأمة جاءت يبقى ممنوعة أن تقع في الخطأ، لا تتكون على خطأ لهذا الحديث ونحوه. والإجماع حجة على العصر الثاني، إذا أجمع العلماء في هذا العصر فإن هذا الإجماع حجة على العصر الذي يليه الثاني، وعلى العصر الذي بعده والثالث الرابع إلى قيام الساعة ومن بعده. العصر يعني الزمن، الزمن الذي وقع فيه، وهذا الإجماع كان عن حادثة، وهذه الحادثة وقعت في وقت عصر الثانية البعد الذي بالزمن الذي بعده، بعد مئة سنة. البعد واحد فقط، كل هذا البعد صح واحد صح، ليس الثالث لا يوجد راجع، لا يوجد، لأنه يتقدر الزمن بمئة سنة. هذا تقارب مئة سنة أو جيل صح، يمكن جيل ويمكن مئة سنة، بعضهم يقدره بمئة سنة، يقدر العصر مئة سنة، وبعضهم يقدره بالجيل أن يموت أهل هذا الزمان كلهم، كل الموجودين في هذا الزمان يموت. مثلا أنا صغير نعم 15 20 سنة ليس بعين طالب علم، والعلماء في هذا الوقت أجمعوا، وأنا إذا كبرت أصبحت عالما وبعضهم موجود وخلفتهم. أنا سأتكلم سيأتي سأتكلم عنه تتكلم عن هذا المسألة. وفي أي عصر كان، يعني في كل العصور التي تأتي بعد ذلك من غير الصحابة ومن بعدهم، يبقى الإجماع يمكن أن يتحقق من الصحابة ويمكن أن يتحقق من بعدهم من التابعين أو تابع التابعين. أي المسألة التي تتكلم عنها أخي محمد؟ والإجماع ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، يعني انقراض يعني انتهاء، أن يموت كل أهل هذا الزمان، هذا غير شرط. يعني نحن الآن مثلا هب أن الأمة منحصرة فينا الموجودين، خلاص جاء أخي رفيق عالم من العلماء، وأخي محمد وأخي عبد اللطيف وأخي ما اسمك الكريم وأخي إبراهيم، علماء هذا المكان، هؤلاء الأربعة هم علماؤنا، اتفقوا على حكم حادثة، قالوا هذا جائز، خلاص نحن نوافقهم، هذا إجماع صار حجة علينا. هناك قول يقول لا، ليس لحجة على الموجودين، إنما يكون حجة بعد أن يموت جميع من حضر، نموت كلنا، فبعد أن نموت يصير حج. لكن هذا القول خطأ، ليس بعد أن نموت، يبقى لا يشترط أن يموت كل من كان في هذا الزمان، لا شرط، ليس شرط، ليس شرط، هو قال لا شرط، لا شرط، لا يشترط. ومن قال هذا شرط؟ بعض الأصوليين، بعض الأصوليين يقول هذا شرط، لكن هذا خطأ، هذا غير صحيح، ماشي الحال؟ يبقى هذا ليس شرط. يعني هذا الكلام ذكره ابن فورك رحمه الله، ابن فورك كان يقول هذا، كان يقول أن انقراض العصر، أبو بكر ابن فورك كان يقول هذا انقراض العصر شرط، لكن هذا كلام خطأ. طيب، بأن يموت أهله على الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح، يبقى لا يشترط أن يموت جميع من في الزمن، يبقى بمجرد أن يجمعوا، أن يجمع عبد اللطيف والشيخ محمد والشيخ رفيق والشيخ إبراهيم، أن يجمعوا خلاص صار حجة. بمجرد إجماعهم جلسوا في غرفة أو تناقلوا الكلام بالهاتف، خلاص هذا حلال هذا حلال، خلاص صار حلال نعمل به. يجمع عنكم يعني أنه فيه ضرر وهو حرام، وبعد زمن يعني بطريقة يعني تكنولوجيا أن أظهر أن ليس فيه ضرر. لا أظهر إجماع أو عكس إجماع. إجماع لأن الأمة لا تجتمع على الضلال، إجماع يستمر. بالنسبة للتدخين، ولكن كان الإجماع منذ 500 سنوات هذا حلال، لا مباركة. لا يا أخي الكريم، لا لا. لا لا لا يوجد إجماع لا في السابق ولا في اللاحق على التدخين. كان في هذا الوقت العلماء الذي قالوا هذا حرام؟ نعم يوجد في العلماء من قال أنه حرام من 500 سنة، ويوجد فيهم من قال أنه مباح في 500 سنة، والآن يوجد من يقول أنه حرام ويوجد من يقول أنه مباح. إلى الآن ليس إجماع، ليست مسألة إجماعية. في كان يوزن الأوراق يقول أجمع الأمة العلماء الأمة حرام. لا ليس إجماع، نتكلم عن إجماع الأصولي بقى، يبقى نحن نتكلم عن الأصول. ولذلك المسلم يا إخواني الكرام عنده شفافية. هناك مسائل، نعم أنا أعرف أن التدخين حرام، عندي أدلة كثيرة جدا على التدخين حرام يا شيخ، لكن لا أستطيع أن أقول إجماع، لا يمكن. ويبقى ظنيا. نعم ليس إجماع أصلا، ليس ظني ولا قطعي، هو ليس إجماع أصلا. أن هناك من العلماء في هذا الزمان من يرون أن التدخين حلال، أو بعضهم يقيده يقول لك لو أنك تشرب، طبعا هذا كلام فاسد، لكن أنا أذكر لكم من بل العلم، يقول لو 4 سجائر فقط، هذا كلام تافه طبعا لا يذكر، يقول حلال 4 يوميا، 100 حرام يوميا، 4 يوميا حرام، يقول هذا، لكن هذا كلام فاسد. التدخين حرام للأدلة الواردة في تحريمه، عندنا دليل من السنة واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. يفتر يعني يخدر، يخدر الأعصاب يجعلها تفتخن، والتدخين يفعل هذا. ثم إن عندك القاعدة الكبرى، لا ضرر ولا ضرار، هل التدخين مضر؟ أثبت الطب الحديث من الكفار قبل المسلمين أن التدخين هو سبب رئيسي في سرطان الرئة، وأنه سبب رئيسي لوفاة ملايين الناس على مستوى العالم كل عام. بعد هذا نحتاج إلى دليل آخر، هو سبب رئيسي، يقولون السبب الرئيسي في وفاة ملايين الناس هو التدخين. ولذلك المنظمة الصحة العالمية الكفرية هذه قالوا أنه ينبغي عليك أن تضع على السجائر أنها ضار، أنه ضار، تلزم الحكومات بهذا، ويرسمون صور على العلم. وأنا أعجب سبحان الله، أي عقول بلغ إليها عقول الناس، والله صور تجعل الإنسان يشمئز سبحان الله العظيم، رغم ذلك يشرب السيجارة، أعوذ بالله. تفضل. وفي إسراف وفي ضرر للمسلمين، مثلا في الصلاة ممنوع أن تأتي بأكل الثوم والبصل، هذا أشد يعني. صح، لا كثير جدا، أدلة كثيرة. نعم عندنا أدلة، لكن إجمعنا نتكلم عن الأصول بقى وعن الدين. كما لو قلت لك مثلا هذه المسألة حرمتها السنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش، واحد يقول لك هذا شيخ في القرآن، الشيخ ليست آية في القرآن، هذا دليل السنة، خلاص هي حرام للسنة، ليس معناه أنه لا بد أن نأتي لها بدليل من الإجماع أو دليل، خلاص هي حرام لوجود الدليل، حتى ولو دليل واحد يكفينا، صح ولا لا؟ فهنا ليس فيه إجماع. النجش كل مسألة من ذلك، أنا سأتخار لكم الأمثلة التي لا يعقبها سؤال. النجش هو أن يزيد في السلعة لا من أجل شرائها، يعني أخي محمد يريد أن يشتري هذا الكوب، فأنا أقول بكم هذا الكوب؟ أقول مثلا هذا الكوب 5 جنيهات، من يزيد؟ فأخي محمد يقول أنا أشتريه 10، وهو لا يريد أن يشتريه وإنما يريد أن يغر الآخرين، يقول هذا 10 فيتعبد، يقول أنا سأشتريه 15، فأنا أقول مش تفضل 15، هذا 15، وهو لا يساوي، هذا يسمى نجش. نجش يعني ايه؟ كأنه يحرك الآخرين للشراء وهو لا يريد الشراء. وهذا يفعل في يفعلونه السماسرة عند بيع في المزادات، فيجعلون شخص يخرج بأرقام عجيبة جدا، يقول أنا علي بمئة ألف. أنت تقول مئة ألف إيش؟ هذا شيء ممتاز، علي 150. يقول لك تفضل تفضل 150. يبقى هذا نجش خلاص. ولذلك حينما يصل في النجش هذا رأيته بعيني في بعض المزادات، الشخص يرفع فإذا الناس لا تتفاعل معه، يأتي الذي يمسك بالمزاد يقول خلاص أغلقنا المزاد لا نريد بيع اليوم خلاص. لا تريد، ما هناك شخص قال 100 ألف، لأنه لا يريد الشراء إنما كان يريد النجش، يريد تحليل. هذا حرام، هذا بيع نجش حرام. في سكوت أهل أدلة الحجية عنه، لأن الذين قالوا بأن الإجماع حجة لم يذكروا انقراض العصر، لم يقولوا أن هذا شرط. هل قالوا أن شرط الإجماع لابد أن يموت جميع من في العصر؟ لا، لم يذكروا هذا. وقيل صيغة ضعيفة، يشترط انقراض العصر. لماذا يشترطون انقراض العصر؟ إن الناس كلها تموت. أو للكلام الذي قاله أخي محمد، لجواز أن يطرأ على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه. أربعة: الشيخ عبد اللطيف، الشيخ محمد، الشيخ رفيق، الشيخ الرحيم. أربعة من العلماء كلهم اتفقوا على أن هذا الشيء حلال. الذين قالوا انقراض العصر، قال طب خلاص مش ممكن بعد ما يخلصوا الحكم يقول الحكم، يجي واحد منهم يجتهد ويفكر ويرجع يقول إن هذا حلال أو هذا حرام؟ ممكن ولا مش ممكن؟ يمكن إن هو يجتهد أكثر وإن هو يغير رأيه. فهو بيقول أهو لجواز أن يطرأ، أن يطرأ يعني أن يحدث، أن يجيء أمر يجعل بعضهم يخالف اجتهاد، يخالف الحكم اللي حكمه، فيرجع عنه، يرجع عن الحكم ده. فيما انتفى الإجماع، أنه إذا الأربعة قالوا أن هذا حلال صار إجماع، إذا ثلاثة منهم قال هذا حلال واحد قال هذا حرام، إجماع؟ لا، ممكن واحد منهم يرجع. أجيب الجواب عن هذا الاعتراف بأنه لا يجوز له الرجوع بعد عنه لإجماعهم عليه. لا يجوز أن يرجع. يبقى إذا الأربعة العلماء الأربعة اتفقوا على حكم أن هذا حلال، لا يجوز لأحدهم أن يرجع عن هذا الحكم لأنه صار إجماع. من هؤلاء الأربعة لا يجوز أن يرجع، ليس له أن يرجع لأنه صار إجماع، خلاص أغلق الباب، صار حجة عليه هو، وهو من الأمة، يبقى خلاص صار حجة عليه، خلاص أغلق الباب. بسبب هذا الحديث بسبب لا تجتمع أمتي على ضلالة والآية ومن يشاق الرسول. فإن قلنا الشيخ الآن يبدأ بالتفريع من أجل تنشيط الذهن فقط، فإن قلنا إن انقراض العصر شرط، انقراض يعني انتهاء، موت أهل هذا العصر، أهل هذا الزمان يموت كلهم، إن انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الإجماع، خلاص؟ إذا قلنا أن انقراض العصر شرط من شروط الإجماع، إذن يعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياته. الصورة اللي تكلم عنها أخي محمد، أخي محمد يقول كان عندنا أربعة من العلماء، عبد اللطيف إن شاء الله تكون من العلماء الأجلاء إن شاء الله، عبد اللطيف والشيخ عبد اللطيف والشيخ محمد والشيخ رفيق والشيخ إبراهيم. يمكن أن يولد طفل صغير كان موجود، ابني محمد مثلا، وهذا الطفل بدأ يطلب العلم، يطلب يجتهد حتى كبر وصار عالما. يبقى الذين قالوا انقراض العصر، الآن العصر انقرض ولا لم ينقرض؟ لم ينقرض، ما موجود هو الطفل، يقولوا نعتبر قوله، هذا الطفل نعتبر قوله، يبقى هو سيقدح في الإجماع. نسأله، نبدأ يسأل العالم هذا الجليل، إيش رأيك في هذه المسألة؟ هم قالوا حلال، هو قال حرام، يبقى انتفى الإجماع، كسر الإجماع، لا يوجد إجماع. خلاص؟ يعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياته، تولد وهم عايشين، وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، يبقى هذا يعتبر قوله ولا لا يعتبر قوله؟ يعتبر قوله، عند من يقول بأن انقراض العصر شرط. إذن لن ينقرض العصر أبدا. لا ينقرض العصر أبدا هو؟ لا، لكن الصحيح أن انقراض العصر شرط ولا غير شرط؟ غير شرط. انقراض العصر ليس شرط. أول ما يجمعه خلاص يغلق الباب، يغلق باب المخالفة. وهذا إجماع كما قلت قليلا. نعم إجماع قليل. لذلك أنا ما تقريبا فيها لا لا يعني لا أستطيع أن أحصر المسائل لكنها قليلة. الإجماع القطعي قليل جدا، والإجماع الظني يعني ليس بكثير، إجماع قليل. دليل الإجماع ليس كثير، ليس كثير. لا أستطيع حصر المسائل، ليست محصورة في ذهني أن أقول عددها 10 أو 20 أو 100. أستاذ يوجد خلاف في هذا الإجماع دليل؟ يوجد خلاف في هذا؟ لا كل أمة يوجد خلاف عند أبي عند ابن حزم. ابن حزم يقول أن الإجماع الذي هو حجة إجماع الصحابة بس، لكن إجماع التابعين لا يعتبره خلاص. لكن هو يقول أن الإجماع حجة. ما هو إجماع الحجة الذي تقول به؟ يقول إجماع الصحابة. ماشي الحال؟ فقط هو نعم. لكن الذي استقر عليه العلماء أن الإجماع حجة لأئمة الأربعة، وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء الأجلاء يقولون أن الإجماع حجة. ولهم على هذا القول، يبقى لهم على القول بأن انقراض العصر شرط، أن يرجع عن ذلك الحكم. إن واحد منهم من المجتهدين أن يرجع عن الحكم بعد ما يقول حلال، يقول له لا لا لا والله فكرت قلت أنه حرام، يرجع. لأن انقراض العصر شرط، خلاص لم ينقرض العصر الذي أدى اجتهادهم إليه. الذي أدى يعني الذي أوصل، هم اجتهدوا ووصلوا إلى أن هذا الحكم حلال. ممكن واحد منهم يرجع بعد يومين يقول الله هذا حرام. عندما يقول انقراض العصر، عندما يقول ايش؟ الذي يقول انقراض العصر شرط، يقول ممكن واحد يرجع لانه لسه لم ينقرض العصر، وبعدين يرجع ثاني، وبعدين يعود ثاني، خلاص لن تنتهي. خلاص؟ والاجماع يصح بقولهم. يعني ايه بقولهم؟ كل واحد من المجتهدين يتكلم. يتكلم بلسانه. لا يكفي السكوت، كلهم يتكلموا. كل واحد فيهم يقول جائز جائز جائز. أنا معهم. أو أنا معهم، وافقهم بالكلام. وبفعلهم. ممكن واحد يعني أكل. أو مثلا يقولون أن هذا الطعام هذا الشراب جائز، واحد يقول جائز، الثاني يقول جائز، الثالث قال هذا جواب. أحد الذين جاء بالمشروبات للشيخ قال هل يجوز هو فتح الشيخ؟ صح، هذا حكم بالفعل. هو حكم بالإيه؟ بالفعل. كأن يقولوا بجواز شيء، يقولوا باللسانهم أو بفعلهم. كلهم فعلوا، كلهم شربوا، كما قال أخي محمد أتينا للشيخ بعصير، قلنا هذا الشيخ حلال ولا حرام، ففتحه وشرب. الشيخ الآخر فتح وشرب، فتح وشرب، كل العلماء فتح وشرب وشرب، يبقى حكم أنه جائز ولا غير جائز؟ بالفعل وليس بالقول. فيدل فعلهم له على جوازه، يدل على الجواز. لماذا؟ لعصمتهم، لأنهم معصومون ممنوعون من الوقوع في الضلال. شو إجماع الأمة حجة؟ خلاص كلهم فعل، كلهم عملوا هذا، أنهم معصومون عن الوقوع في الخطأ. خلاص؟ كما تقدم. وبقول البعض، بعضهم قال، وبفعل البعض، بعضهم فعل. وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه. يبقى عندي أن يقول البعض وأن يفعل البعض، هذا نوع من أنواع الإجماع، بعضهم قال وبعضهم فعل. وعندي أن يقول البعض والباقي يسكت، ما تكلم، مع انتشار القول، أن القول وصل إليه، يعني علم به وعرفنا أنه سمعه. سبحان الله، العالم يا أخواني الكرام، العالم لا يسكت على الباطل أبدا أبدا، لا يسكت على الباطل، لا بد أن يبين حتى ولو كان في إطار ضيق، حتى ولو كان في إطار ضيق، لأن الله تعالى أخذ العهد على الذين أوتوا الكتاب من قبلهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا يمكنك أن تكتم الحق أبدا، لابد أن تبين. نحن كنا في الخلق في مسائل كثير من العلماء كان يسمع. نعم، لكن بعضهم تكلم خلاص. الذي تكلم يعني دفع عن الذي لم يتكلم، خلاص بين أن المسألة فيها غبش. يجب حتى ولو واحد يتكلم. نعم صح، يجب ولو واحد يقوم لله تعالى بحجة، يقوم لله تعالى. ولذلك لا يخلو العصر من أن يكون واحد حجة على الأمة، يقوم ببيان. سكوت معنى الرضا. يبقى أن يقول البعض ويسكت الآخرين، يسكت. إذا قال البعض وسكت البعض هذا إجماع، لكنه إجماع أقل في الرتبة، ينزل قليلا. مراتب طبعا. هذا أقل، هذا إجماع يسمى إجماع سكوتي. إجماع إيش؟ وش الإجماع السكوتي؟ أن يقول البعض ويسكت البعض. أن يقول البعض ويسكت الإيه؟ هذا الإجماع السكوتي اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. الإجماع السكوتي في ثلاثة أقوال. الإجماع السكوتي فيه كم قول؟ في ثلاثة أقوال. الإجماع السكوتي. طبعا عرفنا معنى الإجماع السكوتي، أن يقول البعض ويسكت البعض. واحد، أنه حجة ودليل. حجة ودليل. دليل يعني دليل في مصادف الأدلة الشرعية، كتاب وسنة وإجماع. ما فرق بين حجة ودليل؟ هو الذي يقول لك. دليل يعني في مصادف الأدلة الشرعية، مثل الكتاب والسنة. حجة يعني ليس مثل الكتاب والسنة، وإنما نرجح به، نقوي به. قياس. لا ليس بعيد عنك. الإجماع نفسه السكوتي يقول يمكن أن نقوي به الحكم. عندنا حكم من الكتاب، وعندنا حكم يخالف من السنة، فنقول هذا يتقوم بالإجماع السكوتي. حجة يعني تقوي، حجة يعني إيه؟ يقوي به الحكم، يبقى أنه حجة ودليل. القول الثاني أنه لا حجة ولا دليل، وهذا أضعف الأقوال. لا حجة ولا دليل يعني لا نعتبره دليل، وكذلك لا نعتبره حجة، لأنه منه نقول هذا إجماع سكوت يا شيخ، ليس لنا علاقة به، كأنه لا شيء، لا حجة ولا دليل، وهذا ضعيف جدا. القول الثالث وهو الراجح، حجة ولا دليل. أحسنت، حجة لا دليل، هذا هو الراجح عند الأصوليين أو عند جمهور الأصوليين. يبقى نقول هو حجة نقوي به، لكن ليس دليل. سكوتي هذا السكوتي فقط اهو، لكن ليس ايش؟ ليس دليل، ليس في مصاف الأدلة، إنما يمكن أن نقوي به الحكم، نقوي ندعم به الدليل. واضح؟ وهذا هو الراجح، يرجح هذا أو يرجح، نرجح به. جميل؟ لهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى الإجماع. الشيخ تكلم رحمه الله تعالى عن الإجماع في عدة نقاط. أولا تعريف الإجماع. اثنين شروط تطبيقه، أن الإجماع هذا له شروط، لابد له شروط. ثم تكلم عن قضية انقراض العصر، وهل يشترط ولا لا يشترط. الثالث أن هذا الإجماع حجة على من يليه، حجة على الذي يأتي من بعد، كل الذي يأتي. يقول العلماء قاعدة مهمة جدا في الإجماع، طالما أننا ختمنا الإجماع لأنه خلاص لهذا أنا هشيخ الإجماع. قاعدة في الإجماع، قاعدة أصولية. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يتنزل دليلا على النسخ. ايش معنى هذا الكلام؟ اخذنا في اللقاء الماضي النسخ. الاجماع يا اخوان الكرام لا يمكن ان ينسخ الكتاب والسنه. لماذا الاجماع لا ينسخ؟ اخذنا المره السابقه الاجماع النسخ. لان النسخ لابد ان يكون نطق. هو الاجماع نطق؟ نطق من الكتاب والسنه؟ هل هو لفظ؟ لا. الاجماع لا ينسخ كتاب من الكتاب والسنه. لا ينسخ الكتاب ولا السنه. اذا جاء اليك الحكم من الكتاب لا يمكن ان تقول هذا الحكم من الكتاب منسوخ بالاجماع. لا يمكن. لا يمكن. لا ينسخ ولا ينسخ. وش لا ينسخ؟ يعني لا يرتفع. اذا جاء العلماء واتفقوا في زمن من الازمنه على ان هذا الامر حلال يبقى الى قيام الساعه حلال. ولا ممكن زمن من الازمنه يكون حرام؟ لا، هو حلال خلاص، يبقى حلالا. يبقى دي معنى لا ينسخ. يبقى الاجماع لا ينسخ، يعني لا يرفع ولا يزيل حكم الكتاب والسنه. يرفع كتاب السنه؟ لا، الاجماع اقل. صح ولا لا؟ الاجماع ليس نطق من الكتاب والسنه، ولا ينسخ يعني لا يرتفع. هل يمكننا ان نشرب الاجماع؟ تقول والله يا شيخ اجمع العلماء على ان الخمر حرام في هذا الزمن. يقول طب يا شيخ الشمبانيا يا شيخ يمكن ان تكون بعض العلماء اختلف فيها؟ يمكن؟ والله لو فتح هذا الباب لصار الحرام حلالا، صح؟ لكن خلاص اغلق الباب. اجمع العلماء خلاص. قفل الباب. ولكن يتنزل دليلا على النسخ. قال يا شيخ هب اننا عندنا دليل من القران. دليل من القران. وهذا الدليل من القران وجدنا العلماء اتفقوا على خلافه. اتفقوا على ايه؟ على خلافه. جاءت الايه تبيح شيئا معينا او تجيز شيئا معينا. ثم اجمع العلماء على خلافه. نقول ان هذا الاجماع نسخ الايه؟ لا، لأنه لا ينسخ. لكن نقول أن هذا الإجماع هم أجمعوا لوجود دليل نسخ هذه الآية، نطق آخر نسخ هذه الآية، لكن لا نعلم مش آية حكم يعني. نعم حكم، هو دليل. هو دليل يتنزل دليلا. يعني كأنهم أجمعوا لوجود دليل. هذا الدليل لا نعرفه. هم أجمعوا بناء عليه هو الذي نسخ، الدليل هو الذي نسخ، وليس الإجماع هو الذي نسخ. واضح؟ نعم. هذه قاعدة مهمة جدا في الإجماع. ولذلك كما قلت لكم كلام المستصفى رائع. أول ما يبحث عنه المجتهد هو الإجماع. في هذه القاعدة. لو وجدنا الإجماع كأنه ينسخ. الإجماع؟ نعم. هناك يوجد دليل ولكن نحن لا نعرف. صح. صح. إذا وجدنا إجماع يخالف دلالة الكتاب أو دلالة السنة، يبقى إذا يوجد هناك دليل نحن لا نعرفه. نحن لا نعرف. واضح؟ لم يصل إليه. يبقى أول ما يبحث عنه المجتهد الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع لا يمكن أن يتطرق إليه النسخ. لا يمكن أن نقول هذا الإجماع منسوخ يا شيخ، لا ينسخ. لا يمكن. لا يتطرق إليه الإيه؟ هذا كلام ذكره العلماء في كتبهم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن قول الصحابي. تذكرون مسألة قول الصحابي في كلام الشيخ ابن عثيمين في المصطلح، لما تكلم عن كلام مسألة قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة ولا قول الصحابي؟ وماذا رجح؟ حجة. أنه حجة؟ من الفقهاء. أن يكون فقيه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. وحينها ماذا قلت أنا؟ قلت هذا الكلام لا خطأ. ليس تعالى نستمع بقى لماذا انا قلت هذا الكلام هناك خطا لهذا الكلام الذي سيريده الشيخ. وقول الواحد من الصحابه ليس بحجه على غيره على القول الجديد. على غيره سواء كان من الصحابه او من غير الصحابه. سواء كان صحابي مثله عبد الله بن عمر قال قولا، وعبد الله بن عباس قال قولا. هل قول عبد الله بن عمر حجه على ابن عباس؟ هل قول ابن عمر حجة على الشافعي؟ لا. ولنا ليس قول ابن عمر حجة لنا. هل هو دليل؟ لا. قول الصحابي ليس بحجة على القول الجديد لمن؟ الإمام الشافعي. أحسنت، الإمام الشافعي. سؤال: أين قال الإمام الشافعي هذا القول؟ في أي كتاب؟ الرسالة، الرسالة الجديدة. الرسالة الإيه؟ لأنه صنف كتاب الرسالة مرتين، مرة صنفه في العراق في الأصول، صنف كتاب الرسالة هذا مرتين، مرة في الأصول هناك في العراق، ومرة في الأصول هنا في مصر. فهذا الكلام موجود في الرسالة الجديدة. وفي القديم حج، كان يقول حج. الإمام الشافعي كان يقول أن قول الصحابي حج. ولماذا هو كتب هذا؟ ما فائدة؟ سأرد على التليفون بسرعة. لما أسمع السؤال. هو يقول اليوم أكثر مسائل القديمة علماء لا يعتبرون إلى كما نقول أنت قلت في 19 مسائل. ما فائدة أنه يبين أن هناك خلاف، يبين لك أن هناك خلاف في مسألة قول الصحابة، في خلاف، في خلاف موجود في قول الصحابة. خلاص، هو يقول لك حتى الإمام نفسه، الإمام الشافعي نفسه اختلف أقواله، بس يريد أن يبين لك هذا. وفي القديم حج، لماذا حج؟ قلت في القديم الشافعي، لماذا حج؟ قال لحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. حديث ضعيف، ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا. زاد على غير الصحابة، وغير وغير وهو يعني عبد الله بن عمر خالف عبد الله بن عباس، هل قول عبد الله بن عمر حجة على ابن عباس؟ وله له طبعا، هو مش هو بيقوله، ابن عمر يقول ان هذا حلال، يقول هو حجة عليه ولا ليس حجة عليه؟ اذا كان هو حجة هو بيقوله، يبقى هو بالنسبة له حجة. شو العالم إذا قال أن هذا حلال، هو أول من يفعل هذا؟ صح ولا لا؟ لأنه بيعتبر أن هذا صحيح، فالكلام على غيره، أما نفسه سيعتبره. لو هو نفسه كان يزعم هذا ليس حلال، لماذا يقوله؟ لا بد أن يكون هذا. طيب، وأجيب بضعفه، أجيب، أجاب العلماء الآخرون أن هذا ضعيف، أن هذا إيش؟ ضعيف. قول ولا حديث؟ الحديث، الحديث ضعيف. هذا في المذهب، هذا اتفاق موجود بالنسبة لهذا الحديث. معتمد كذا؟ نعم، هذا الحديث ضعيف. علماء المذهب يقولون أن هذا الحديث ضعيف، المعتمد في المذهب على أن قول الصحابي ليس بحجة. في لا، هذا الحديث بالنسبة لهذا الحديث ضعيف. في بلادنا هم يقولون دائما هذا الحديث جهلا. يخاليه أصلا. الذي يقول هذا الحديث ويحتج به جاهل. وهم يقولون نحن معنى الحديث يقري الحديث ثاني. ايش هو؟ عليكم الاسلام والصلاه والسلام على رسول الله. هذا خاص، هذا عام. الاربع خلفاء خاص. نعم، هذا خاص. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين الاربعه. اما هذا بايهم؟ بايهم. لماذا هذا لفظ عام؟ اي لا، كلمه كل لفظ اي استثناء الخلفاء الراشدين. يمكن تقول خلاص هو الخلفاء الراشدين يبقى هذا خاص، يمكن تعمل بالخاص، لكن هذا هذا عام بأيهم. والكلام اصحاب الاخرين لا، اصل لا الاخرين لا، ماشي الحال. يبقى اذا القول الصحيح الراجح ان قول الصحابي ليس بحجه، لانه لم ياتي لنا دليل يقول انه حجه. نحن لما تكلمنا عن الاجماع قلنا ما الدليل؟ ما الدليل على انه حجه؟ ما الدليل على انه دليل؟ صح ولا لا؟ كان لكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث شديد الضعف لا يحتج به. خلاص؟ والا اذا كان قول الصحابي حجه، طب ما هناك من الصحابه من قالوا اشياء رجعوا عنها، وهناك من اصحاب من خالفهم صحابه اخرى، يبقى هذا ليس هو اللي يعتبر. نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى اعلى واعلم.